بسم الله الرحمن الرحيم باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن باب دف بيان دجهر ودتيز ويلو دقرآن کی فمزد سبا کی او لسل د قران په پیریان باندې و به قال حدثنا شیبان ابن فروخا قال حدثنا ابو عوانا نبی بشر بن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم ويلستر لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنات وما رآهم أو نيكت لذي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلو رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فيوردلك دخل مرغرنا عامدين قسكونك إلى سوق عكاظ اغا بازار دو عکاس تا دا عکاس یا منصرف دے یا غیر منصرف دے او د لفظ سوق تذکیر او تانیس دواړه کی دیشی او دی سوق تسوق زکا وی بازار تا چه خلق پک پخپلو پندو ولار دی وقد حيلا وبشك فردا چولشو وپمن شياطينو کی وبين خبر السماء وپمن خبر د اسمان کی دین ملائک خبر تبغق نشوئے ورسلت الیہم الشہب اور علی گلیشی پذیبان شغلی فرجعت الشياطين الى قومهم واپس راغلو شیطانان خپل قوم تا فقالوا دی ما لكم شیطا سل قالوا حیلا بیننا وبین خبر السماء پردر اوستلی شوید پمند مونږ او پمند خبر د اسمان کی مونگ با دا ملائکو خبرو تا غکی خو وچی غکونی سون را پسی شغلی راشی دا شغلی دا مخی نموی خلگی وی او دا اللہ دا حبیب درا لگلو سر دیرشوی وارسلت لنا الشهب ورالي گلیشی پم اغلم به دور قالوا دی ماذا کان دیدا الا من شيء مگر دیو شید وجنا حدث چپ دنیا کی نو پیدا شوه فضربوا مشارق الارض ومغاربها ويغرزي بمشرقون ومغربون ذي زمکا کی فانظروا غري ما هذا الذي سجد حال بيننا وبين خبر السماء چه حال شه د پمن زمغو پمن د خبر د اسمان کی فاتلقوا تريدي يضربون مشارق الارض ومغاربها او دای ګرځیدل په مشرکونو مغربونو د ځمکې فمرد نفر الذین نتیر شیو کسان هغا الذین آخذو چی اغستیو نحو تهاما پا طرف د تهامی بانی وهو بنخل عامدین الى سوکی اقاز سخلق پاکی دغا طرف للارد دای په کې د تهامه طرف تلار او تهامه نوم ده د هر غزه چې هغه اوچت نی د بلاد او د حجاز نا او دې تر تهامه ځکه وای د وجه د سخ ګرم والی د دینا دا ماخوذ او مشتق ده د تهمنا او تهم سخت ګرمۍ ته وای او تهم وی ده هوا و دره دوتا او دلتا وی چه و هوا بی نخل دا سر که وی نخل را دا نخل یو زید پمن ده مکی مکرمی او ده توائف کی او دې تبتن نحل منسوب دې تعالی حبیب پر نخل مکاو کیو عامدین الى سوق عكاز او قسكون کی دې بازار دو عكاز تا وهو الله حبیب يصلي يصابي صلاه الفجر مزقولو مرغرو تمزد سبا فلما سمعوا القران قال شي پیران قران او اورو استمعوا له وغي ورتقوا وقالوا ذي هذا الذي داغ حال بيننا وبين خبر السماء جهال شهد فمن منغو فمن خبر د اسمان کی فرجوا الى قوم واپس را للقوم تا فقالوا ذي يا قومنا قوم زمنغا ان سمعنا قرانا عجبا بي شكاور يدرم قران عجبا يهدي الى الرشد لار سمي هدايت طرفتا فامننا به من ایمان رده پدي ولن نشرك بربنا اورجز نشرك ودرب سر احدايوتن فانزل الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن دا سوره مبارکه الله رولے بولو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد العالم داود نامر قال سال دو القمتا هل كان ابن مسعود آیا او ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاہد دے حاضر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر لیلت الجن پاغشتید پیریانو کچھ قرآن ورید لیو قالا فقال القمتو القمو ایما تپوس کرو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہونا فقلت ما ويل والشهداء احد منكم آیا حاضر و موجود یو تند تا سنا در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا ليلۃ الجن پشپد پیرانو کی چې قران ورته قال لا غوینا ورد التوئی سوکنو امخ کے حدیث کی تیر شل فی طائفت من اصحابه اور اس براشی ویاتانی داع الجن ما تراغلو داعی د پیریانو او مال دعوت را کړو نو زثرم فقرات علیهم القران. وګوره دې دې کی وای چې مخکې حدیث کې وای چې قران په پیریانو نور استه عدل ته وی فقرات علیهم القران خاري د لرسو حدیث چې قطبی ګراو چې شروع ده وګوره ول اخر لرګو وګوره کړه. نو لماو لیکلی دا دواړه واقعیات دي. حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ما فولد کارونو د نبوت کیو چې راغلی او قران او ریدلو او آیا د الله حبیب د دې په قران او ریدو په هو کنا او دغه کې د علماو اختلاف دي چې الله حبيب دا وخت په کوشو کنه وحي ولو شنو بیا ولا پته ولګی دا چې ما هو قران لستون پیریانو اوریدل او دا حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه بل واقعا دا د نبوت ملاوي دون پس ډیر زمانہ پس دی. اگر امخ کی حدیث کوئی فی طائفت من اصحابی مرگری مورسر ہو نو داو اغا جدا جدا واقعات تی. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لا سوک ورسرنو ولیکننا کننا لیکن موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذات ليله یوشپا ففقدناه موږ الله حبيب نمندو فالتمسناه في الاوديه والشعاب موږ لټول په خړونو کې او د غرونو په منځ کې په دې لار کې مونږ په دې ځایونو کې لټولو. فقلنا منغوی استطیرا او اغتیلا منغوی آخو پیریانو والو زولو توارت بیهی الجن او اغتیلا یا پپٹ تریکی اللہ پیغمبر شہید کریشو قال صحابی وی فبتنا بشر لیلت نمونگ دیر ناکارش پتیرکا پتکریف مش پتیرکا بات بها قوم چش پتیرئی پاہی و قوم فلما اصبحنا قالت من سباق را وجاء من قبل حراء الله حبيب طرف جبل حراء را روان نے قال فقلنا نم ورتوي يا رسول الله اذا الله رسولا فقدنا قام مندلن فتولبنا قوم لتول فلم نجد قوم من فبثنا بشر ليله بات بها قوم مغرور له تکلیف پتیره کچ پاغي سره یو قوم شپتیره فقال لي فرمال اتاني داء الجن راغل و ما تدعي بكيريانو فذهبت ما وذور سترهم فقرات عليهم القران نو قران می پلوستو ناول کې الله حبيب قران لسته او خدا غي اورول مقصد نو اي خدا غشان غوږي خو ادا ذل خو پدینیت تلو زدیت قرآن واورئی دیت قرآن واورئی دیت دعوت ورکی قال فانطلق بنا صحابیو مونگے بودلو فارانا آثارهم واثار نیرانهم ویخیل ممتاغ نخید دوی او نخید ورنو دوی وسألوه الزاد او دید اللہ دا حبیب نزاد غختیو چی منگلا ستو خراکا غختیو دید اللہ دا حبیب نزاد نبی کریم علیہ الصلات والسلام ورته فرمایلو ایس ذات د خوراک او سفر سامان چې غدوی ته مباح ده نو نبی علیہ السلام ورته وی لکم کلو عزم تاسو د پارار دکې ذکر رسم الله علیه چرایات کړي شینم د الله پاغه ای په وخت ذبح کې اباده وی په وخت د خوراک کې یا قاوفی ایدی کوم واقع کی ودا تاسو په لاسونو کې او فرمایا کور الرحمن ډیر هغه چې وو غواخ هغه ته شړو کې باندې الله په خپل قدرت با غخرا ونی وکل بارثن هر پچا علف لدواب بكم دا بواخی ساسو د زناورو د پارا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فلا تستنجو بهما پدی دوارو سیزو استنجا مکوی فینهما توام اخوانکم دا دوار خوراک درونو ساسو ده یو ددوی یو ددوی د زناورو یو ددوی یو ددوی د زناورو وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود زياد الاسنادي الى قوله واثار نيرانهم نخدور ندوي قال الشعبي وصالوه الزاد ديت زاد غخته وتوخا وكانوا من جن الجزيره او داوود پیریانو د جزيرينا او بخاری کی راغلی وفد جن د نصیبین مقامو نصیبین بازی وی کسر د با او دا جزیره سل کی وی بین الشام والعراق دا قال ان الله حبيب ورت فرمایلی و الى واثار نيران ولم يذكر ما بعده وكانوا من جن الجزيره الى اخر الحديث من قول الشافعي مفصلا جدا مفصل الحديث ذا عبد الله رضي الله عنه نا وابیه قرات دسنا او بکر بن ابی شیبہ قرات دسنا عبداللہ ابن ادریس عن داود عن الشعبی عن علقمت عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قودی و آثار نیرانہم اغنخ دور نددی ولم یذکر ما بعد و ما بعد حدیث اندر ذکر کرنے وبه قال حدثنا يحيى بن يعقوب بن خالد بن عبد الله بن خالد الحزا عن ابي معشر بن ابراهيم بن القمان عبد الله رضي الله عنه قال لما كن نوم زليله تنزل فاشقد في ريانو كي جل الله ابي دو وفات بطريقه تلو زور سرنو موادتو انی کنتو ماهو از دا خوخوم چه زور سروی او دی که حرس دی پا مرگرتیار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و بیه قال حدثنا سید بن محمد الجرمی و عبد اللہ ابن سعید قال حدثنا ابو سامان مصر ان معن قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن چا خبر ورکړو نبی دے سلام ته پیریان ليله تسمعوا القران دا غش پیچ دی قران اوریدلو فقال حدثني ابو كان ابن مسعود رضي الله عنه انه اذنته بهم شجره یویون خبر ورکړو نبی رحمه السلام تا چې پیریان خو حاضر شیو او حبیب تاسو نه قران واورېدو ونی پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې جنات حاضرو قران اورېدلې او الله قادر دې چې په ونو غټو کې د خبرو وسو طاقت واچي لکه الله قران کې ان من حالما يهبط من خشيه الله او الله من شين الله يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم او تاسو رثير د الله حبيب ان عارف حجرن بمکه كان يسلم علي ازو سما كان في جنم چې په مکه مکرمه کې د نبوت نامه کې په ما سلام چولو باب القراءه فی الظهر والعصر د خیر د سوای ویل باب دې په بیان د قرات کې په ماسپخین او مازیګر کې داغ سری منزونه دی لکه مخ کی ذکر خیر تیر سود جهری منزونه و به قال حدثنا محمد ابن المسنى العنزي قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده و ابي سلمة بن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسولی بنا منتب مسکول فیقرأ فی الظہر والعصر قران به لستو د ماس وحینو مازیګر په دې رکعاتونو رمنو کې فر رکعاتې مل اولین بفاتحه الكتاب وسورته سوره فاتحه به لستا او سورتنا ويسمعنا الايه احيانا اپا دی پت مسکی بے منتا کلنا کل آیات و رولو وکانا یو توول الرکت لولا او دا اللہ حبیب چوب دول بے رکات منے من الزہر دماس بخننا ویقصر الثانیا او دویم بے لندولو وکذارک فی الصبح او دارنگ پسباکن پسبا کی ویم دا سکون و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا یزید بن حارون قال آبرنا حمام بن وابان بن یزید عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ نبیه رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولین لستو بے قرآن پر قاتل رمانو کی دماس پخین او دما دیگر فاتحت الكتاب و سورت نیو سورت و یسمعنا الآیت احیانا کلنا کل یو آیات بے ممت اورولو و یقرو فر رکاتین نخرین بفاتحت الكتاب او دی رستو رکاتنو دماس پخین ما دیگر تشو رکاتنو کی بیتش سور فاتحا نستا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبا جميعا نشيم قال يحيى اخبرنا هشام بن منصور بن وليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكنا نحزر ومنغج منبا انداز الغولا دی زابانی کسراو زم دواړه ویل شي نحزرو او نحزرو مونږ باندې زکور دو درې دو در رسول الله صلی الله علیه وسلم فظهر کې او په ماس پکې ما فهم کې مازیګر کې فحذرنا قیامه نو مونږ انداز کړو درې دلاغي پرکاتونو بنو کې د ماس پکېنا قراء قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة دمرا بپا کیو درے دو وحذرنا قیامه ومنگان دا ذکر او درے دلداغی پرستنو کی قدر النصف من ذالک پاندازی د نیمد دینا دینا معلوم دا شوا چه خیر و رکاتنو کی ممکلا سور فاتحه بان زیادت کولو نو کتش رکات چا ڈکو کو اور پسی سورتوی نو اس نقصانی مشکن را دی بلکه کل ناکل دا اللہ حبیب دا سکری او کڑکی تشو کو نواجب پری خل سجد سہو بکی وحضرنا قیامه فی الرکعتین الاولین من الاس او اندازمو لگولی ودائی دو دریدو پرکاتنون بنو کی نمازی گرن پاندازی دو دریدو داغوی من الاخرین من الظهر چه رست دو رکاتو کی بسمرو دریدو دماز پخیل وفی الاخرین من الاسر او پرستنو کی نمازی گرن علانس پن من ذالک پنیمی ددی ولم يذكر ابو بكر في روايه الف لام من تنزيل وقال اغدا سوي دي قدر 30 ايه باندا زيد دير شو اياتن وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا ابو عوان عن منصور بن وليد بن مسلم ابي بشر بن ابي الصديق الناجی نبی سیدن خدری رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاه الظهر لستوي په موز د ماسپخین کې پرکاتونو اولنو کې في كل رکعت په هر رکعت کې قدر 30 آیتن پاندازي د دیر شو آیاتونو وفي الاخرين او په دې رسنو کې قدر 15 آیا پاندازي د 15 آیاتونو قال نصف ذلك نمن دغي او پاسر کې پرکاتې نونمنو کې په کل رکعتن پر رکعت کې قدر کې راته 15 آیا په اندازې د لستو د 15 آیاتونو او فل اخرین قدر نصف ذلک اپرستنو کې په اندازې د نیمد دی وبه قال حدثنا ابن يحيى قال ابن شهاب بن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمره رضي الله عنهما ان اهل الكوفه كوفي ولو شكوا سعدا شکایت کړو د سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تا فذكروا ذکر کړو د مجدد نفار سره اليه عمر خبر لیکلے وقت عمر رضی اللہ عنہ فقدم علیہ غراغ مدینی منوریتا فذکر لہو ما عابوہ بیہی نو ذکر کلد تاغ چی خلقو کم عیب پد کیویلو من امر الصلاة دکار دمزنا فقال نوی فرمائل اساد رضی اللہ عنہ انیو صلی بیم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زو خدوی تد اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتی مسکوما اولا اخرم عنها زو خداغین کمینکم انی لارکد بهم فی الاولین وَيَذُو غَدْوَالَكُمْ پدوی پړم بنو رکاتونو کې واحذف فی الاخرین اعوذ لنوالکم پرستانو کې فقال عمر رضی الله عنه ذاک ظن بکابا اسحاق دغز ما ګمان دې پتاي ابو اسحاق زکات الوی جلیل القدر صحابی و دی خلقو اعتراض کرو نماز کتاثر و غختی و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید اسحاق بن ابراہیم ان جریر ان عبد الملک بن عمیر بحاد الاسناق و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین قال حدثنا شعبت بن ابی عون قال سمیت جابر بن سمرا رضی اللہ عنہما قال عمر لسعد سعد رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تبینیو او دا سعد ابن ابی وقاص تے ایوی دے مجھ سی نکی کوفی والم ویلی نو وی امام ته چې د گورنر او نائب شکایت وشي د دیوته تپوس کوي ځکه کده تپوس نکی نبیاد فساد یې راغله قال عمر لسعد رضی الله عنه انهما قد شكوك في كل شيء وای خلق استاد شکایت کړي پارشی کې حتا فسلات وای وای چې مزم سم نه کړ وګوره که چا باندې شو اعتراض وکړو وای خفقی جنہ د اسد رضی الله عنه په اشاره مبشرو کړي دنیا کې په دې جنت زیر شه ادا سن اپو خلق دي چې وای دې مسم نه کړ قال سعد رضی اللہ عنہ اما انار چیزیم فامد فلولین اگدوالکم پدوڑم بنو رکاتنو کے واحصف فلوخرین او اختصار کم پرستنو کے وما آلو کمینکم ما اقتدیتو بیهی آغا چیزی اقتدا کم پاگی کی د مزد رسول الله صلی الله علیه و آلیه و سلم پسید فقال عمر رضی اللہ عنہ اذا کا ظن بکا دا دے گمان پتا و اذا کا ظنی بکا دا زما گمان دے پتا و بیهی قرآت دسنا ابو قریب قرآت دسنا ابو بشن مسارن ان عبد الملک آوابی آور من جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ بمانا حدیث مزاد فقالا تعلمونی العراب بسولات وی باند چان غسمات مسخی ایچ دی ویز مسخنو کم نما خود پیغمبر علیہ السلام نزدہ کڑے ادائی خوزمون نزدہ کو نوز دا باندی و سیدون کی با ما تا مسخی زبا دا مستریکہ دی دوی نزدہ کو او دوی با ما تا مسخی موس خمال الله ده حبيب نز ذکر و به قال حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعة نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال لقد كانت صلاة الظهر ومزدماش بغن تقام وقائم ورمشو فیذهب الزاہب لارگو تنک بلارو الالبکی بکیتا فیقضی حاجت وقلاجت بے پورکو بیابی اودسو کو سمیاتی رابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغشان پرکات رنبنی کیو مما يطولوا هذا غن شدا بيقدول وبه قادس محمد بن حاتم قادس عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صار بن ربيع قال حدثني قزعة قراته تو ابا سعيد بن خدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه حال داد شرير خلق د صحابين راجم علي چه فائدہ تے حاصل کی مکسورن علی خلق ورتھڑے ناس کی فلما تفرق الناس عنه کله چه خلق تے تسن شل قلت ما وی نیلا سلوکا ما سالکا اولا ز تپوس کوم تا دا سبارکی ش تپوس کو تا ن دی کسانو قلت اسلوکا تپوس در نکوم پ بارد مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فقال ما لك في ذلك من خير وی تعالی پدې کې خیر نشي نه تاغه طاقت نه لري الله پیغمبر خو ګود مشکل هغه ته په تکلف سره ادا سکے نو دا بدر باندې ګران سو پیری دا خبر یاده کا فقال کانت صلاۃ الظهر تقام و ایس دماس فہن مز دا و درول شو نو لا بر یوزمون نہ بقی تا فیقضی حاجته قضاء حاجت به حکم سمات یا لو بیا وقور تلاڑ نو دس به حکم او بیا بو واپس راغ جمعات تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاغ شان فرقت الاولى پړم برکات کې بل گیا هیڅ تاو د سمات له بار ته زی بیا راځي واپس او کور کې او دس کې او نبی کریم علیه السلام اغ شان پړم بني آیا برکات کې نو دا خوګ د مزبه کولو د ماسپخې باب القراءه فی الصبح د سبا مس کې قرت لستل څنګه دي و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد بن جريج ها و به قال حدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ او د دواړو په الفاظو کې داسې تقارب او نږدېوالی دی. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلام بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي وان عبد الله بن صائب رضي الله عنه قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكه مسكروا من النبي عليه السلام بسبا في مكه كي فاستفتح سورة المؤمنين لسورة المؤمنون شوروكو حتى جاء ذكر موسى وحارون عليهم الصلاة والسلام ترده شراغل او دا اللہ حبیب ذکر دا موسى و دا حارون عليهم السلام تا او ذکر عیسى عليه السلام یا ذکر دا عیسى عليه السلام تا چی سورہ مومنون کی دیزے ترور سیدو اے سورہ مومنون کی اسم مارسلنا موسیٰ و اخاہ حارون او دیسیٰ علیہ السلام بارک ہوئے و جعلنا ابن مریم و امہ آیتا و اویناہما الی ربوت اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عباد یا شکو اغت شکر اغلی او اختلفو علیه یا اختلاف راغلی د راویان پا ویونیو نبی علیہ السلام لرسالتن توخی توخی پی راغلی او د توخی دو وجن قطع دو قرط رالا وعبد الله ابن صاحب رضی اللہ عنہ حاضر ذلك دی مواکیل حاضر او په حدیث عبد الرزاق کی دی فحذف دا الله حبیب مز مختصر کو رکوع کا او په حدیث کی دی چې عبد الله ابن عمر وی الله کو ولم یقل ابن العاص لګوره د سوزر د وجناب صورت لندول نیما کی پر خل که عذر وی او کنه وی نو دواړه خبرې درستی دي. و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيون قال حدثني ابو قريب واللفظ رو قال بن ابن مشرن مشعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن هريس ان نوسن النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر في سبا مسكي دستو والليل اذا عسس دا سوره دستو جاي هدايات ناراضي وبه قال حدثني ابو كامل الجهدري وفضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوان عن زياد بن علاقه عن قطبه بن مالك رضي الله عنه قال صليت وي مجمكر يا وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى حبيب متمسكر فقرا قاف والقران المجيد حتى قرا والنخل باسقات قال فجعلت اردده ولا ادري ما قال راوی وای ز شورو شم چې دا می بار بار داسې سکولو واپس کولو دی هو ما تا پته نو چې ما قال الله حبيب سو و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك بن عينا ها و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عينا عن زياد بن علاقه عن قطبة ابن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر سبع مسكر والنخل باسقات لها تلو النزيل او كجور دنگ دنگ دي او دير پارغن چكون دميو دي نزيد يوم السر في وسط في وسط وبه قال حدثنا محمد بن مشاق حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن الحكم عمي رضي الله عنه انه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم صباح مسكر فقرا في اول ركعه فاول ركعه دستو والنخل باسقات لها تلع النزيد وربما قال قاف سوره قاف ولستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر فسباك بلستو بقاف والقران المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا دلال پیغمبر مزب پس د مزد سبانا آب مختصرو سبا مزب وګدو ادا نور به مختصرو وبه قال ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن رافين واللفظ لابن رافين قال حدثنا يحيى بن عالم قال حدثنا زهير بن سماك قال سألت جابرا جابر بن سمر رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة مزب مختصر كونه ولا يصلي صلاة هؤلاء او ددي كسان غنت مزب نكونه سيا سودا سي زرزر لگیا ری قال وان با نیمات خبر را کسی رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن ونحوها تاسی سورتنا بیلستل وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك ما سبقين كبه والليل إذا يغشى انت لم سورة نلستل او ما دیگر کم داسی او پسبا کی بو گدد دینا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شوبتان سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر ثم اصبح مسكبه لسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح باطول من ذلك او د سبا په مسکې د دی نو ګټ کرت دی کوو په قا د سنا بوبکرمومي شوا کا د سنا جوړو هاروناان تمي ان ابل من حالې نهبي برزه ته رضلهنو ان رسول الله ص الله عليه وسلم مکانه یقرو في شلات غداد لستوې په م د سبا کې من ستی نهله عام د شپې تو نهوالې ترسلو آیاتونو پورې وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذا عن ابن منهال عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر لستوي بسبا كي ما بين السيتين للماء تشبيتو منس كي والي تر تشبيتو بمنس كي والي ترسل پوری وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا سفيان سفيان خالد الحزان بن منهال عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين الستير الى المياه لسوي صباح كي شبيتو نوال ترسل قرياتنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ورا مالك بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها سمعته الله حبيب نے اريد يو يقرا المرسلات عرفا اي سوره مرسلات نو سب قالت فدي يا بني بشي لقد ذكرتني بقراءه هذه السوره رايات ديكما تطلستو دي سوره سرا الله حبيب غسوس تلاوت انها لاخر ما سمعت لا هو خير نه سوره جمع اوريدل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يقرا بها في المغرب سيدما خام په مسکی سوره مرسلات نوستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامرنا قد قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبه قال حدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل بیا او چې موږ به کول دین پس تر دې چې الله وفات کو او دغه ترتیب سره به سکول موږ به کولو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حديث بعض علماء داسوي انته وي غرب ما خام کی سوره مرسلات ہوئی دا خو گت سورت ما خام پوشه په خبر باندې نو وی ثم ما صلى بعد بے داسی مزنو کو پس دین تردی چې الله قبض کو دا غوغت خو یو وی خو بے داسو نو وی ثم ما صلى بعد حتا بے مزنو کو پس د دین چې الله اوی قبض کړي دي کې خطاس لمخ کې تیرو چې اخیرنه مز نبی علیہ السلام کم کړو په مرګور ناغد ماسفخین مز او دین خدا سے معلومی کی جدا د سبا مزو نو لماو د دوالو روایتو په منس کې جمع کړي وای مزاغه چې حکایت کوي عائشه بیبی ناغه مز ده چې په جمعات کې او ام الفضل چې کم حکایت کوي دا په کور کې ده و په حدیث ته میزي کې راغلي چې الله حبيب روت او سر مبارک تړل او په بيمارۍ کې نو د ماخام مزيو کو دوی دین دا مراد دي چې کمزه کې د الله حبيب ودو یا کور کې ناغه نا روتو په هر حال د الله د حبيب په خیرني مسکې چې کم یې وکړي دي کې د علماو اختلاف دي بازی کی وای جماس پخینو دلتا وای چې سبا ترمذی شریف کی وای جما خامو ترمذی شریف کی سوای چې دا د ما خام مزو نو د الله د حبیب فاخیرنی مس کې چې کم یو دې کې اختلاف راغلی دی چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخیرنی مس کوم وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتور في المغرب سوره تور فما خام کے لستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان ها وبي قال حدثني هارون بن يحيى قال ابن ابن وابن قال ابن يونس ها وبي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال ابن مامر كلهم من الزهري بهذا الاسناد مثله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد